أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا المقام إلى ما تعرض إليه السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أنه في مورد ما إذا قامت الأمارة على شيء وشككنا في بقاء ما قامت عليه الأمارة، فبناء على القول بأن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية لا يمكن استصحاب ما قامت عليه الأمارة لعدم اليقين بالحدوث. ولهذا نلجأ إلى استصحاب آخر غير استصحاب الحكم الواقعي، وتفصيل ذلك أن يقال هناك حالتان ولكل حالة وكل حالة تتضمن صورتين، فالمجموع أربع صور. الحالة الأولى أن يكون منشأ الشك في البقاء شبهة موضوعية، وتارة الأمارة تعالج شبهة موضوعية وأخرى تعالج شبهة حكمية، وهاتان الصورتان تقدمتا في الدرس الماضي وقلنا يمكن إجراء استصحابين: الاستصحاب الأول هو استصحاب الموضوع، والاستصحاب الثاني هو استصحاب الحكم المغير وهو استصحاب المدلول الالتزامي. وصل بنا المقام إلى الحالة الثانية كما هو موضح في الورقة عندكم. ثانيا أن يكون الشك في البقاء ناشئا من شبهة حكمية، وهنا صورتان. الصورة الثالثة كون الأمارة تعالج شبهة موضوعية، والصورة الرابعة كون الأمارة تعالج شبهة حكمية. نأتي إلى بيان الصورة الثالثة. مثال على ذلك: ما إذا دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب، فهنا الأمارة تعالج شبهة موضوعية نجاسة هذا الثوب، ثم شك في بقاء النجاسة نجاسة الثوب. منشأ الشك ما هو؟ أن الثوب غسل بالماء المضاف، فنحن نشك هل تتحقق طهارة الثوب عند غسله بالماء المضاف أو لا تتحقق طهارة الثوب. مرجع الشك إلى شبهة حكمية، هل أن الماء المضاف مطهر أو ليس مطهر؟ إذن هنا منشأ الشك هو شبهة حكمية، وإن كانت الأمارة تعالج شبهة موضوعية وهي نجاسة هذا الثوب. دلت الأمارة على نجاسة الثوب، هنا شبهة موضوعية. شك في بقاء النجاسة عند الغسل بالماء المضاف، هنا منشأ الشك شبهة حكمية. هنا في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب الأول وهو الاستصحاب موضوعي، إنما يجري الاستصحاب الثاني بلحاظ المدلول الالتزامي. لماذا لا لماذا لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ واضح أن موضوع نجاسة الثوب عبارة عن جزئين. الجزء الأول ملاقات النجاسة للثوب، هذا هو الجزء الأول، وهذا متحقق وثابت بالأمارة. الموضوع الثاني أو الجزء الثاني عفوا، عدم غسله. هنا إن كان المراد بعدم غسله عدم غسله بالماء المطلق فهو معلوم تحققه ولا يوجد شك فيه، فإننا لم نغسل الثوب بالماء المطلق، فلا يجري الاستصحاب لعدم وجود شك، لأننا لا نشك في أننا لم نغسله بالماء المطلق. وإن كان المراد عدم غسله بمطلق الماء سواء كان مطلقا أو مضافا فهذا مقطوع تحققه، فإننا نقطع بأننا غسلناه بالماء المضاف. إذا لا يوجد شك في غسله، فإن كان غسله بالماء المضاف فقد غسل لا شك، وإن كان غسله بالماء المطلق فمعلوم عدم غسله بالماء المطلق. إذا لا يوجد شك وبالتالي لا يجري استصحاب. كل العبارات واحدة ما في عكس. معلوم تحققه تحقق عدم غسله. عدم الغسل بالمطلق معلوم تحققه، نقطع أننا لم نغسله بالمطلق، واضح. أما الاستصحاب الثاني الجامع، يعني جامع الماء المطلق والمضاف، أما الاستصحاب الثاني تقريبه عندما دلت الأمارة، عندما أخبر الثقة بنجاسة الثوب، هذا هو المدلول المطابقي. وهناك مدلول التزامي. ما هو المدلول الالتزامي؟ إخبار الثقة بنجاسة الثوب لازمه بقاء النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي. ما لم تحصل الطهارة فالنجاسة باقية ومستمرة. الآن عندما يشك هل أن الماء المضاف مطهر أو ليس بمطهر، فنحن نشك في بقاء النجاسة. كنا على يقين ببقاء النجاسة نستصحب بقاء النجاسة، فيجري الاستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي. قال الصورة الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية. معنى تعالج يعني قامت الأمارة على بيان مورد موضوعي، على بيان موضوع وهو نجاسة الثوب، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية. مثال على ذلك: كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، هنا قامت على موضوع وهو نجاسة الثوب، وشك في بقائها، منشأ الشك ما هو؟ عند الغسل بالماء المضاف، هل أن الماء المضاف يطهر أو لا يطهر؟ هذه شبهة حكمية. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ لأن الجزء الآخر المراد استصحابه لا شك فيه، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف، نقطع بأننا غسلناه بالماء المضاف فلا يوجد شك، ولا شك أيضا في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، نقطع بأننا لم نغسله بالماء المطلق، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، وهو استصحاب الحكم المغير، وهو بقاء النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، لأن الأمارة المخبر عن نجاسة الثوب، وهذا هو المدلول المسابقي، تخبر عن مدلول التزامي، ما هو؟ وهو الحكم المغير، وهو بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها، على وفق الأمارة بدليل الحجية، تعبدا مغيّا بالمطهر الواقعي أيضا. وبعبارة مختصرة، أن الأمارة كما هي حجة في مدلولها المطابقي، هي حجة عبدنا الشارع بها بلحاظ المدلول الالتزامي. ما هو المدلول الالتزامي؟ هو بقاء النجاسة الظاهرية المغيّا بحصول المطهر الواقعي. فالتردد والشك في حصول المطهر الواقعي، أنه عندما غسل الثوب بالماء المضاف نتردد حصلت الطهارة أو لم تحصل الطهارة، ولو على نحو الشبهة الحكمية كما في المقام، يسبب الشك في بقاء التعبد، وهو في بقاء النجاسة الظاهرية. المستفاد من دليل الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي، والذي هو متيقن حدوثا، لأن الأمارة عندما أخبرت بنجاسة الثوب فهي تخبر ببقاء النجاسة عند عدم حصول المطهر الواقعي، فيجري فيه الاستصحاب. كلام متكرر. الصورة الرابعة تشترك مع الصورة الثالثة في أن منشأ الشك في البقاء هو شبهة حكمية. الكلام هو الكلام، وهو أن الاستصحاب الأول، وهو الاستصحاب الموضوعي، لا يجري، إنما يجري الاستصحاب الثاني فقط. الشك في البقاء ناشئ من شبهة حكمية، لكن الأمارة تعالج شبهة حكمية خلافا للصورة الثالثة، فإن الأمارة تعالج شبهة موضوعية. مثال على ذلك: ما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب بالمتنجس؟ هذه شبهة حكمية. لماذا شبهة حكمية؟ لأننا نشك هل أن المتنجس ينجس أو لا؟ النجس ينجس، البول ينجس الثوب. هذا الثوب إذا لاقى بول فهو ينجس، ولكن الثوب إذا لاقى متنجس، مثلا وقع على يدي بول، هنا يدي أصبحت متنجسة بالبول، ثم لاقت يدي ثوبا، هنا ينجس الثوب بهذا المتنجس أو لا ينجس؟ جاء خبر الثقة وقال أن المتنجس ينجس. إذن هنا عالجت شبهة حكمية، نجاسة الثوب بالمتنجس. ها سيد، واضح أنها شبهة حكمية؟ خبار. ثم شك في بقاء النجاسة عند غسله بالماء المضاف. غسلنا هذا الثوب المتنجس بالماء المضاف، ونحن نشك هل أن المضاف يطهر أو لا؟ يطهر. فهنا الشبهة شبهة حكمية أيضا كما في الصورة الثالثة. إذن الأمارة عالجت شبهة حكمية وهو أن المتنجس ينجس أو لا ينجس. قالت الأمارة المتنجس ينجس، فهذا الثوب الذي لاقى متنجسا وهو اليد أصبح نجسا بالمتنجس. وشككنا في بقاء هذه النجاسة وفي استمرارية نجاسة الثوب نتيجة الشك أن الماء المضاف يطهر أو لا يطهر، فهنا منشأ الشك في البقاء شبهة حكمية، والأمارة عالجت شبهة حكمية أيضا. هنا يقول السيد الاستصحاب الموضوعي لا يجري وفقا لما تقدم في الصورة الثالثة، والاستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي وهو استصحاب الحكم المغير يجري. لماذا لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ لأن ثبوت النجاسة للثوب المتنجس يتوقف على جزئين، ما هما؟ ملاقاة الثوب للمتنجس وهذا ثابت بالأمارة، هنا المفروض ليس ملاقاة الثوب للمتنجس لأن المفروض أن الأمارة عالجت شبهة حكمية، المفروض أن يكون الجزء الأول أن المتنجس ينجس، هذا هو الجزء الأول وهو ثابت بالأمارة. فصححوا المكتوب في الورقة. نعم، نجاسة المتنجس. الجزء الأول هو نجاسة المتنجس وهذا ثابت بالأمارة. الجزء الثاني هو عدم الغسل، والجزء الثاني وهو عدم الغسل أيضا لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لما تقدم في الصورة الثالثة لعدم الشك، إن كان عدم الغسل بالماء المضاف فهو مقطوع تحققه. نعم نعم، هو هذا معنى نجاسة المتنجس، يعني ما لاقى متنجسا. نعم، النجاسة بالمتنجس يعني بالملاقي، المراد النجاسة بالمتنجس. ثبوت النجاسة بالمتنجس يعني بملاقي المتنجس. نعم، خب ذكرنا بالأمس هذا شيخنا استصحاب موضوعي لأنه استصحبنا جزء الموضوع، لأن ثبوت النجاسة موضوعه جزئين مركب من جزئين، نحن استصحبنا الجزء الثاني الذي هو جزء الموضوع، فلهذا يسمى استصحاب موضوعي، هذا أمس ذكرناه. خب الاستصحاب الثاني يجري وهو استصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن الأمارة المذكورة في المقام لها مدلولان، المدلول الأول هو المدلول المطابقي وهو نجاسة الثوب بالمتنجس، هذا مدلول مطابقي، لازم نجاسته بالمتنجس بقاء النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي. عندما يغسل الثوب بالماء المضاف يشك هل النجاسة باقية أو ليست باقية، نستصحب بقاء نجاسة. نفس الكلام مكرر. قال الصورة الرابعة أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس. ها سيد المثال هو وشك في حصول التطهير. لماذا يشك في حصول الطهارة؟ لأنه غسل بالماء ونحن لا نعلم أن المضاف يطهر أو لا يطهر، في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف. وعلاج هذه الصورة الرابعة نفس علاج الصورة السابقة، لأن منشأ الشك واحد فيهما، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة، لأنه قطعا نقول ما لم يحصل المطهر الواقعي فالنجاسة تبقى إلى الأبد. إذن الشك هنا شك في المقتضي أو شك في الرافع؟ شك في الرافع. نفس النجاسة لها اقتضاء الاستمرار والبقاء إلى يوم القيامة، إلى زمن غير معلوم، لكن يشك في الرافع، هل أن الماء المضاف يرفع هذه النجاسة أو لا يرفع هذه النجاسة. إذا تأملتم جميع الصور الأربع دائما الشك وشك بنحو الشك في الرافع. الصورة الأولى، هل غسل الثوب أو لن، يعني هل أنه تحقق الغسل الذي يرفع النجاسة أو لم يتحقق الغسل الذي لم يرفع النجاسة. إذا لاحظنا الصورة الثانية، الصورة الثانية أيضا، الصورة الثانية هل التغير ارتفع أو لم يرتفع، هذا شك في الرافع. الصورة الثالثة، هل أن الماء المضاف يرفع النجاسة أو لا يرفع النجاسة، هذا شك في الرافع. الصورة الرابعة أيضا، هل أن الغسل بالمضاف يرفع النجاسة أو لا يرفع؟ إذن جميع الصور الأربع على نحو الشك في الرافع، مشتركة في هذه النقطة، وهي أن الشك فيها بنحو الشك في الرافع. قال، لأنها سوف نذكر صورة الآن جديدة، الشك ليس بنحو الشك في الرافع، الشك في المقتضي والاستمرارية. نعم، قال فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيا بطرو المطهر الشرعي، يعني بقاء النجاسة ما لم يحصل المطهر الشرعي. وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة، ما معنى على طبق الأمارة؟ يعني المتلول المطابق بعد، يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. لماذا يتكفل؟ لأنه مدلول التزامي. إذا قالت الأمارة، الأمارة يعني خبر الثقة، إذا قالت الأمارة هذا الثوب لأنه لاقى متنجس فهو ينجس، هذا مدلول مطابق. لازم هذا ما هو؟ بقاء النجاسة مستمرة ما لم يحصل المطهر الواقعي. فكما عبدتنا الأمارة بالمدلول المطابقي، عبدتنا بالمدلول الالتزامي. ولما كانت الغاية، الغاية وهي المطهر الشرعي، ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل، مطلق الغسل يعني بالمطلق والمضاف، والغسل بخصوص المطلق، فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف. هل أن عندما غسلنا الثوب المتنجس بالمضاف، هل عندما غسل هذا الثوب المتنجس غسل بالماء المضاف ترتفع النجاسة أو لا ترتفع النجاسة؟ فالشك في الرافع، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد، في بقاء التعبد يعني بقاء النجاسة المغيا بحصول المطهر الشرعي المستفاد من دليل الحجية فيستصحب، يعني يستصحب بقاء النجاسة. ففي كل هذه الصور الأربع أمكننا أن نستصحب إما أن نستصحب الموضوع وهو عدم الغاية كما في الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى والصورة الثانية استصحبنا ماذا؟ عدم الغسل. في الصورة الأولى لاحظوا معي تفصيل ذلك كما هو مبين في الورقة. في الصورة الأولى استصحبنا عدم الغسل، نشك غسل الثوب أو لم يغسل، قلنا كنا على يقين بعدم غسله نستصحب عدم غسله، وهذا استصحاب عدم الغاية لأن الغاية هو الغسل، استصحبنا عدم الغاية. في الصورة الثانية استصحبنا ماذا؟ ليس عدم الغسل، بقاء التغير. كنا نشك هل التغير ارتفع او لم يرتفع، كنا على يقين بتغير الماء نستصحب تغير الماء، بقاء نستصحب تغير الماء، هذا استصحاب عدم الغاية. هذا في الصورة الاولى. وفي الصورة الاولى والثانية ايضا استصحبنا الحكم المغيى وهو بقاء النجاسة المغيى بعدم حصول الغسل وعدم حصول التغير. اما في الصور، اذا لاحظوا الصورة الاولى والثانية حصل فيها في كل صورة استصحابان، استصحاب عدم الغاية واستصحاب الحكم المغيى. اما في الصورة الثالثة والرابعة قلنا لا يجلس الاستصحاب الموضوعي، فلا يستصحب عدم الغسل لأنه لا شك فيه، وإنما يستصحب الحكم المغيى وهو بقاء النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي. وهذا معناه أننا إذا لم نتمكن من استصحاب الحكم الواقعي لعدم اليقين به، لأن المفروض أن الحكم قامت عليه أمارة ولم يقم عليه يقين وجداني، فإذا لم يستصحب الحكم الواقعي لعدم اليقين به أمكننا تعويض ذلك باستصحاب إما الحكم المغيى أو باستصحاب عدم الغاية تعويضون. قال ففي كل هذه الصور، طبعا الصور الأربع بأكملها يشترك استصحاب الحكم المغيى، ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي، وهذا خاص بالصورة الأولى والثانية، وهو استصحاب عدم الغاية، عدم الغسل، عدم بقاء التغير، أو عفوا بقاء التغير، أو استصحاب نفس المجعول وهو الحكم المغيى بقاء النجاسة في دليل الحجية. وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا ويشك في حصول الرافع، هذا ما ذكرته. جميع الصور كان الشك بنحو الشك في الرافع على نحو الشبهة الموضوعية كما في الصورة لا هذا على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية في الحالة الأولى في الحالة الثانية. أريد فقط تعليق سريع، إذا لاحظتم في الصورة الأولى والثانية جرى الاستصحابان، في الصورة الثالثة والرابعة جرى الاستصحاب الحكم مغيى استصحاب واحد. الصورة الأولى والثانية تشترك في نقطة وهي أن منشأ الشك في البقاء وشبهة موضوعية. الصورة الثالثة والرابعة تشترك في نقطة وهي منشأ الشك في البقاء وشبهة حكمية. أقول هذه الصور الأربع تطويل بلا طائل. لماذا؟ لأن العمدة هو الشك في البقاء، ما هو منشأه؟ نقول عندنا فقط صورتان أساسيتان تفيان بالمطلب، إما أن يكون الشك في البقاء بنحو شبهة الموضوعية فيجري استصحابان، أو أن يكون الشك في البقاء بنحو شبهة الحكمية فيجري استصحاب واحد. أما صورة أولى وثانية وثالثة ورابعة هذه إطالة للمطلب. عمدة المطلب يختصر في حالتين فقط كما هو واضح في المقام. إما أن يكون الشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية فيجري بنحو الشبهة الموضوعية فيجري استصحابان، أو بنحو الشبهة الحكمية فيجري استصحابان واحد. والعنصر المشترك بين الحالتين كون الشك شك فر ضعف. اختصار للمطلب بأكمله. نعم، إذا لم يكن الشك في البقاء بنحو الشك في الرابع بل بنحو الشك في المقتضي أي في الاستمرارية، هنا لا يمكن تعويض استصحاب الحكم الواقعي باستصحاب آخر، هنا لا يمكن جريان أي استصحاب. مثال على ذلك، ما إذا قالت الأمارة دلت الأمارة على وجوب الجلوس على وجوب البنزين خلص. ما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، خبر الثقة جاء يجب عليك أن تجلس في المسجد إلى الزوال، انتهى الزوال. هنا وجوب الجلوس، اترك هاي العبارة، انتهى الزوال. فشك المكلف هل يبقى الوجوب الى ما بعد حدود خبر الامارة فقط الى الزوال؟ المكلف شك، اعتقد ان المولى ايضا يريد الجلوس حتى الى ما بعد الزوال. هنا من الواضح ان الشك هنا ليس شكا في الرافع بل هو شك في الاستمرارية اي شك في الشفل في المقتضي. هل وجوب الجلوس له قابلية الاستمرار او ليس له قابلية الاستمرار؟ هنا لا يجري الاستصحابات المذكورة في الصور الاربعة. لماذا؟ لانها كانت هناك بنحو الشك في الرافع، اما هنا لا يجري الشك في الرافع اصلا، بل نحن نقطع بارتفاع ماذا؟ نعلم بارتفاع ما دلت عليه الأمارة. الأمارة قالت يجب الجلوس إلى الزوال، إذا ما بعد الزوال لا تدل عليه الأمارة، لا تدل عليه الأمارة لا بنحو المدلول المطابق ولا حتى بنحو المدلول الالتزامي، حتى يقال يستصحب المدلول الالتزامي. لا يوجد مدلول التزامي لوجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال، الأمارة فقط قالت إلى الزوال، ما بعد الزوال لم تدل عليه الأمارة لا بنحو المطابقة ولا بنحو الالتزام، فلا يجري الاستصحاب الذي تقدم في الصور الأربع وهو استصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي. هنا حينئذ يقال إذا شك في استمرارية الوجوب هل نستصحب حالة سابقة؟ خب لا توجد هنا حالة سابقة، لا يمكن استصحاب الحكم الواقعي. لماذا؟ لأننا لا نعلم لا يقين بالحكم الواقعي، لأن قامت الأمارة فقط على وجوب الجلوس إلى الزوال، الحكم الواقعي لا يقين به لكي يستصحب. نعم هنا تكون المشكلة مستحكمة، وهو أنه لا يمكن استصحاب بقاء الوجوب، لا يقال كنا على يقين بالوجوب سابقا أي بوجوب الجلوس نشك في بقاء وجوب الجلوس نستصحب بقاء وجوب الجلوس، نقول لا يمكن أن يستصحب. لماذا؟ لأن ركن الاستصحاب اليقين بالحدود أي اليقين بالجلوس، ونحن لا يوجد عندنا يقين بوجوب الجلوس. لماذا لا يقين بوجوب الجلوس؟ لا، لأن الأمارة دلت على وجوب الجلوس وليس اليقين بوجوب الجلوس، والأمارة خبر ظني، الأمارة خبر ظني. نعم نعالج المشكلة إذا أنكرنا موضوعية اليقين وقلنا ما هو المهم؟ صرف ثبوت الحالة السابقة. نقول الحالة السابقة ثابتة، وإن كانت ثابتة عن طريق غير يقيني وهو طريق الأمارة، نقول بما أن الحالة السابقة وهي وجوب الجلوس ثابتة نشك في بقائها نستصحب البقاء. لكن متى يتم هذا الاستصحاب؟ إذا أنكرنا أن اليقين أخذ على نحو الموضوعية. أما إذا قلنا أن المعتبر في الاستصحاب هو ركنية اليقين، هنا لا يجري الاستصحاب ولا يمكن تعويضه باستصحاب آخر، لأنه لا يوجد شك في الرافع. قال نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني على أي وجه؟ بنحو الشك في الرافع كما في الصور الأربع، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. هل هناك استمرارية وبقاء لوجوب الجلوس في المسجد أم لا؟ كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا قد يقول ما هو منشأ الشك في بقاء الوجوب؟ إذا الأمارة قالت إلى، افرض أنه هذا يعتقد أن وجوب الجلوس إلى الزوال هذا الفرد الأفضل فقط، يعني قبل الوجوب أيضا قد يكون عندنا الوجوب، قد يكون أنه الجلوس في المسجد من طلوع الفجر إلى الزوال هذا هو أكمل الأفراد، أفراد الواجب. قد يكون للواجب فردان، الفرد الأول من الصباح إلى الزوال، الفرد الثاني من ما بعد الزوال. هو قد يتصور هكذا أنه هناك وجوب بعد الزوال، لكن خبر الثقة أوضح فقط الفرد الأكمل وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال. فقط خبر الثقة قال إلى الزوال، ما بعد الزوال لم يتطرق إليه أصلا، ولا يدل خبره لا التزاما ولا مطابقة على أكثر من الوجوب إلى الزوال. وهذا يعني أن التعقد على وفقها وفق الأمارة المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركز الإشكال وهو عدم استصحاب ما قامت عليه الأمارة، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدود لأنه ظني قامت عليه الأمارة، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء لأن الأمارة فقط دلت إلى الزوال لا أكثر من ذلك. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على ماذا؟ إنكار ركنية اليقين، أي أخذ اليقين على نحو الموضوعية، وإنما يحمل اليقين على نحو طريقية. وبالتالي نقول كنا نعلم بثبوت الحالة السابقة نشك في بقائها نستصحب بقاء الحالة السابقة وهي وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال إلى حين الشك. نحمل اليقين على الطريقية ولو بقرينة رواية عبد الله ابن سنان كما تقدم. قال على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله ابن سنان المتقدمة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالركن الأول. الركن الثاني هو الشك في البقاء. يأتي إن شاء الله الكلام في مدرك هذا الركن، ما هو المدرك في اعتبار الشك في البقاء. يأتي إن شاء الله الكلام عليه يوم السبت غدا تعطيل مناسبة وفاة الإمام العسكري عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.